عمدا على العشيق الكوي كيفي بنار البنات مهما يقول خمدت نار وطفات غير ينظر زين الخوضات كايراها شعلت وقدات حتى عشق مسكين ما اصطاب منام ولا قوت غير يشاهد الريام كيشاهد بيبان الموت والزين على المملوك ليسيرته سلطان كيجور ويعدل يا معطاتو وانا في ساير وقاتي نسعى رضاه وقف الباب ولا نقول مليت قولوا لا لا غيتار جود بوصالك على العشيق يا ام الغيت رانا بك كان صغامت رفع على فريد هواك وغيتيه قال لي بجواك سلبتيه رحميه بقبلة يا الغالية قبل يفوت البوت بلطفة وضرفة مع البقى وعقل متبوت والطيبة والتمييز والعقل والفهم والتبيت ما كيف تغيتها يا ريم غيتها عويت قلبي قام شافك تاخذي بداتو وانتي سالبداتي بشهادة القديد والوفراء والجبين والتيت العواتق حبك وهواك ساكن الدات الدات فانية ما تطوالتيه والعقل بجمالك حسيه بالبهى والسر ملكتيه الطفا وضرفا مع البقى وعقل متبوت والطنطبة والتمييز والحياة والزين المنعوت ما كيف غيتها يا ريم غيتها عويت قلبي قام شافك تاخذي بداتو كنتي السلبداتي بشهادة القديد والوفرة والجبين والتيت بالهوا في دوحات ولا قطيب من الريحان حكيت أورايا حامل هاليت من بطال بني حبس عنيت ظهر ونبايو من الطام بها ما بين سروت والغرة كان جم الصباح وظلام الليل سيوت وجبيني حيار مني راح تام يحسب دون شكل بذر بوصفو مع نعاتو ديما في الليل تمداتي مغني على الشمع بنوارو وعليه ما استغنيت لاحت بين النجوم ضوات ولا برق تحت الحلة شارت المعاصم مرارت قال يا ناسي دي غرة كنزرة لاحت بين النجوم ضوات وقواس دوك الحواج لي سخطات العيون عوالي جعبات دون خمرة سكرت وسحات تقول في علم السحر عنها يا كرواروت والوردي ضل يقول للخديد ياك حنا خوت يكذب هو بيناتهم شتا الخد خير وعليه سيوف الهند ضلاتو والخال زاد ليعاتي نقطع عنبرية كالجنار هاك داريت قولوا للا غيتا مولاتي جود وصال على العشير يا مغيب قولوا للا غيتا مولاتي عجب العجاب هذا الثلجو نهر على الوجنات والنار في الخدود قليبي حرقت حرها في حشايم ورت وتصغر بالدر من البيت والمعطس كابرني وصوت عدبي ما كيف وصوت والريق من الصبال معتقة او تقول يفوت والجيد حسان من جيد كل خنتا ولد الغزال يضيل من طلاب شوشاتو هو سبب تشتاتي عتنون والغبيبة هلت قوس الهلال شكيت قولوا للا غيتا مولاتي جد مصالح على العشيق يا سيدي وضعوض كاسوار في حجاب من التياب نحضات ولا بروق تحت الحلة شارت المعاصم مهما نارت تيهت العقول وحارت وكفوف حريرية مخضبة كتهدي بشنوت والصدر رويض حارصو ميقض ما همش موت حاضي تفاحه مرضى بشمتا ويقول من ملك شي تفاح يماتلو يهاتو نضرط راهم قلاتي نعض في عضا ونقول من المحاين بريت قولوا للا غيتا مولاتي شهد مصالح على العشير يا مغيب Thank you. سيدي وتفتحات رفعوا القميص بحال شي لويمات محلى منين قالوا هنا طليت في خيار الهنون وجيت جحت ومشى عقلي وفنيت البطن والسرة باه يا حكيك عجيم نبوت والخسر تقول شكيت لو بهم التيت المبتت لكن فهمته ما أقوى المرتان الرداف هالت ومالت بتقلها ومرتاتو وعيا بدلحم العاتي وفخات صافية ترضاني والساق فيه نسقيت ولا لا غيتا ولا فيه زود وصالك على العشيق يا أم الغيب كسب اللر وروح ذات به نسقات من خمر الغرام العدبي وروات والقدام بزوج رنيجات لو تراحين مشات وجات مشيات حلف إلا حميمة بالتيه والبهوت ضبيات استاضلات مايلت بالغيوان ليوت اللي صدفته ما يصيب فلتان ويقول ما يناوي مد العويت قفته ويضوق كاس نشواتي ويميل كيف ملت بكاس شراب الهوى وغنيت ونكيت لامت حسودي وحداتي طعت الهوى وجميع اللايمين عاديت وبحالة الغرام حلات حياتي هجرت ناسي وقناعت باللي هويت ورضيت ورضاني وصيف مع زلتي ولا يوافقني مولايا فشاي نخطيت جمعت بيه شملي بعد شتاتي خلعت العذار في محراب الهوى وصليت وبرايق الخمر ترك على صلاتي كان بنطق ونقول إلى انطقت ودويت ألا لغويت كاسهتي من المرشف نرشف هذاك غاية الغيت ألا لف وجناتك جناتي يا مشي من العواتق يا تريت البيت انظر في صورتك هي راحتي ولا يخلصها مال كتير يا أم الغيث محلاس مساليا والخاطر هاني بغير تلفيت باقين مجد بهاك في ماياتي عاد وجهت فكاري للمديح وبديت وسلامنا على الشرفة سادتي من دريس بن علي إلى جنيت وعصيت ظني في خالقي يغفر سياتي ولا يواخذني مولايا فشاي نخطيل لا غيتا مولا فيه جوب وصالك على العشيق يا ملغيت يا ام الغيث. مولاتي.